إثبات صفة العرض. إحنا قلنا العرض صفة؟ ما قلنا صفة. ها؟ لا ما نقول صفة العرض. إثبات العرض وهذا ثابت في الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ. يومئذ لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: من نقش الحساب يومئذ فقد هلك. يا عائشة من نقش الحساب فقد هلك. ويوم هو العرض وهو عرض الأفعال على الله سبحانه وتعالى. ما نقص للاستدلال بالحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. طيب ولكن إيش أوردت عليه؟ أوردت عليه ما أشكل عليها. قالت: يا رسول الله، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير. فقال ذلك العرض. قال ذلك إيش؟ ها؟ العرض. نعم صحيح لها. فمن نقش الحساب يومئذ فقد هلك. والعرض هو عرض أفعال العباد، أفعال العباد على الله سبحانه وتعالى. عرض العباد بأفعالهم الله سبحانه. يعرضون على الله. طيب قال: وحسابها. ما في سؤال. الكل. قال: وحسابها. ما هو الحساب يا فرس؟ الحساب هو بيان مقدار الأفعال كما قال صاحب غلط تحاوية شيخ رحمه الله. ما هو الحساب؟ اسم الأخ عبد العليم. نعم. الحساب هو تقرير الفاعل على أفعاله. الحساب هو تقرير الفاعل على أفعاله. تقرير الفاعل على أفعاله. طيب تمام. وهل هذا لكافة الناس؟ لكافة الناس ولا إلا من يستثنى؟ ثم هناك من يستثنى، يعني في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 70,000 يدخلون الجنة، الذين يدخلون الجنة بغير حساب، بلا حساب ولا عدل. وعقوبتها وثوابها. من أول الأمم حسابا؟ ذكرني اسمه. محمد. نعم. هم الآخرون السابقون كما قال صلى الله عليه وسلم. الأولون. أولون. كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال: إثبات الميزان والصراط والحوض. لو قال قائل: هذه المسائل من ضمن الرقائق، فلماذا دخلت في مباحث الاعتقاد؟ فما هو الجواب بشير؟ واحد. هذا جواب أول. سمعتم الجواب؟ يقول: لأن تعلقها بالركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. لأن اليوم الآخر من ضمنه هذه المسائل. الجواب الثاني: لأنها غيب. طيب صحيح، لكن هذا إجماع. في جواب آخر أنت؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لأن هنالك بعض الفرق من أولها، من أنكرها ومن أولها. الأولى أن نقول أنكرها. هم يستعملون هذا اللفظ، لفظ التأويل، حتى لا ينفر الناس عنه. ونحن نقول إنه إنكار وتحريف للكلمة عن مواضعه. إذن هناك من أهل البدع من أنكرها، ولذلك اضطر أهل السنة في تصنيفهم العقائد الكلام عن هذه المسائل. طيب قال: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. توضع الموازين. ما هي الأدلة على ثبوت الميزان؟ اسم الأخ أيمن. نعم. ما يثبت ذلك حديث صاحب البطاقة. لا، قبل الاستدلال بالسنة، الاستدلال بالقرآن أولا. هل تحفظ بعض الأدلة من كتاب الله على ثبوت الميزان؟ لا الصحبة. أين؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. دليل آخر. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم. تحفظ جزء عامة؟ كم تحفظ من القرآن؟ 3 أحزاب. 3 أحزاب؟ حوالي 30. نصف القرآن من سورة الفاتحة وما بعدها ولا من أسفل؟ تفرق. تفرق. تحفظ جزء عام؟ نعم. في جزء عام ما في دليل؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك. رجع في الكتاب في جزء عام ما في دليل. الجزء العام فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. غلط. فأما من ثقلت موازينه في سورة القارعة. سورة القارعة ولا تقول كما قالت سورة الفارعة. هذه تحفظ تلاميذ في المدرسة ولا ما الفارعة ثم الفارعة. الميزان ثابت في القرآن من ذلك ما استدللنا به الآن من السنة. رايت. حديث أولا حديث سلمان الفارسي الذي رواه الحاكم في المستدرك. حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. نعم. وحديث آخر الطهور الشطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. تمام. كل هذه أدلة حسنت تثبت الميزان. طيب هل اختلف أهل العلم في ثبوته؟ محمد علي. أهل العلم أجمعوا إجماعا محكيا على ثبوت الميزان. والإجماع قلنا نوعان: إجماع محكي وإجماع متواتر. نعم. من أنكر الميزان؟ من أنكر الميزان من أهل البدع؟ أنت؟ المعتزلة والخوارج ومن الخوارج الإباضية كذلك أنكروا الميزان. نعم أنكروا الميزان. طيب هل هذا الميزان الثابت في النصوص ميزان حقيقي يعني حسي مشاهد وليش؟ أنت له لسان وكفتان. له لسان وكفتان. ايش تقولون؟ نعم له كفتان ولسان. والكيفية مجهولة بالنسبة لنا. شنو هذا؟ فرق بين الإجماع. يعني لما أغلقنا باب الأسئلة الشفوية صارت فيه أسئلة كتابية. الإجماع المحكي والمتواتر. لا نقول المحكي نقول الظني. ما يحكى فهو ظني. الإجماع المتواتر هو الإجماع القطعي. مقطوع به كإجماع الأمة على وجوب الصلوات الخمس وعلى تحريم الخمر وتحريم الربا ووجوب الزكاة والحج وغير ذلك من الواجبات أو المحرمات. هذا إجماع قطعي قطعي لأنه مما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما الظن فإنه الذي لا يصل إلى هذه الدرجة نزار وإنما يكون بالتتبع والاستقراء تتبع أقوال العلماء. والإجماع المنضبط كما قال شيخ الإسلام في آخر الواسطية هو ما كان عليه أهل القرون الثلاثة المفضلة لأنه بعدهم قد كثر الخلاف. وقال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب وما الذي أدراه لعلهم اختلفوا. طيب هذا هو الفرق. فبعض الأحيان يقال بالإجماع ومن الناس من يتساهل في نقل الإجماع كابن المنذر في كتابه المشهور الإجماع لابن المنذر. وقد يكون الإجماع مقصودا به في المذهب بحسب الناطق طيب لوزن أعمال العباد. إذن الآن ذكرنا الأدلة من القرآن ومن السنة ومن الإجماع على ثبوت الميزان. قد يرد إشكال هنا في ذكر الميزان مفردا في بعض النصوص ومجموعا في أخرى، فكيف نجمع؟ ذكر الميزان بالإفراد ميزان، وذكر بالجمع الموازين، فهل هو ميزان واحد أم متعدد؟ نعم تفضل. إذن التعدد باعتبار ماذا؟ باعتبار الموزونات. واستفدنا إذن أن هناك أمور توزن، صح؟ يعني الموزونات هنا تعددها كذلك باعتبارين، باعتبار تعدد الموزون، عمل فلان وعمل فلان وعمل فلان، وباعتبار تنوع الموزون. إذن تعدد الموازين باعتبار تعدد الموزونات في عددها وفي نوعها، في عددها وفي نوعها. في عددها لو كانت من جنس واحد مثل الأعمال، وفي نوعها الأعمال والصحف والعباد كذلك والعاملون، صحيح؟ طيب قد يرد إشكال في وزن الأعمال، فيقال كيف توزن الصلاة يوم القيامة؟ كيف توزن الصلاة والتسبيح والصدقة والحج والعمرة؟ كيف توزن؟ اسمك أسامة. يقول العلماء تحول إلى أعراض وأجسام، لكن لو قال قائل وين الدليل؟ نقول ثمة دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. هذا تحويل معنى هذا كلام الله. حافظ العام ولا كان كمثل الذي يحمل أسفارا حمارا. حديث صاحب البطاقة كذلك الشهادة، حديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلي أنهم أدخل من جبل أحد، استدل به يعني في حديث البطاقة. هذا على ماذا؟ على وزن العباد، على وزن العباد. وهل هذا حاصل لكل إنسان؟ هذا غيب لا ندري. لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. لو قال قائل استوت كفتان على شخص، كفة الحسنات وكفة السيئات، فما مصيره؟ ما مصيره عند الله؟ عشرة. هناك قول للعلماء أنهم أهل الأعراف، ولكن هذا ليس إجماعا. قول لبعض العلماء وليس فيه نص، ليس فيه نص صحيح. ليس فيه نص. لو رجحت كفة السيئات لرجل من المسلمين، فهل يتناوله الوعيد؟ فهمت السؤال؟ واحد من المسلمين رجحت كفة سيئاته، سيئاته أكثر من حسناته، فما مصيره؟ هل يدخل في الوعيد الذي أتى في النصوص في الآيات ومن خفت موازينه إلى آخره؟ هذا مهم المسألة. هذا اللي خلف محمد علي الاسم واللقب وبطاقة التعريف. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد أمي. يدخل في الوعيد ولكن لا يخلد فيه. يعني يعذب ولا يخلد في النار. الأخ اللي خلفك. بسم الأخ. بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يقين من سوسة. اسمك؟ يقين. اسمك يقين. فضل الله. قلت أن من رجحت كفة سيئاته حسناته يطهره الله قبل أن يدخله إلى الجنة. احنا قلنا هذا الكلام. الحمد لله كل شيء مسجل. كل من ينسب قول أقول كما قال الإمام أحمد بيننا وبينهم الجنائز، احنا بيننا وبينهم السيدي. لا راجع المسألة هذه مهمة، بارك الله فيك، مهمة. نزار. بسم الله والسلام على رسول الله. نقول أنه قد وجبت في حقه النار لكنه موكول إلى رحمة. وجبت النار في حقه؟ قد معنا قد حقت عليه النار، معنا حقت عليه النار، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ليس بمعنى الخلود، معنى أنه أعماله ستدخله النار لكنه موكول إلى رحمة الله أو إلى الشفاء. الأخير هو الصواب، لكن ما قدمت هو الخطأ. خفة الميزان على المسلم، هل نجزم بذلك أنه نهل وعيد؟ قد أجبت شيء. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا نجزم بذلك، بل أن إذا رجعنا الوراء نجد أن من بين أنواع الشفاعات التي شفع الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته في قوم حقت غلبت سيئاتهم حسنة. أحسنت، هذا واحد. أمر الثاني، مقام الموازن هو مقام عدل كما جاء في الحديث. عدل وإيش؟ عدل ورحمة. عدل ورحمة. كما طيب لو استدلوا علينا بقوله تعالى ومن خفت موازينه فأولئك. طيب. فأمه هاوية. كما قلنا في حديث البطاقة، ذلك الرجل الذي جاء بتسعة وتسعين سجين. قبل ذلك ما زلت ما وصلت. بشير. لأن الآيات سياقها في من؟ في المؤمنين والكفار. ما هو الدليل؟ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالد تلفع وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. إذن لو رجحت كفة السيئات نقول أمره إلى الله، إذا شاء عذبه وإذا شاء غفر له، لكن لا نجزم له بالهلاك وأن هذا يكون إلى النار مباشرة، ونستدل بالآيات لأن الآيات لا وجه فيها حيث أن سياقها في المؤمنين والكفار. فهمتم؟ وبهذا أيضا أو بنحو هذا نجيب على من قال بخلود آكل الربا في النار، واستدلوا بقوله تعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فظن أن مجرد أكل الربا هو الذي أوجب له الخلود بعد العودة أو بعد العودة إليه، والأمر ليس كذلك. بل نقرأ الآية ونتأمل. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن استحلوا أكل الربا وأعرضوا عن حكم الله عز وجل، فهذا هو الذي أوجب لهم الخلود. فالخلود كان سببه التكذيب والاستحلال، وليس مجرد الأكل، وليس مجرد الأكل للربا. طيب، فأولئك هم المفلحون. من هو المفلح؟ من هو المفلح؟ دقيقة نرجع إليك أسامة. الفلاح لا يكون إلا بتحقق المرغوب واجتناب المرهوب. يقول انتهى الوقت في انتظار الصلاة، وبعد الصلاة نبدأ نشرح مباشرة بربع ساعة. ولا نكمل الدرس؟ ها؟ نكمل إلى الظهر. طيب ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، هذا بحث آخر، إتيان أو إيتاء الصحائف، صحائف الأعمال. يلا ماذا نقول في هذا أيضا؟ ما هو الدليل على أن الناس يؤتون صحائف أعمالهم يوم القيامة؟ ما هو الدليل؟ محمد أمين، عبد العليم، عبد العليم. بسم الله. قوله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يصلى سعيرا، ينقلب إلى آخره. من هو الذي يؤتى كتابه بيمينه؟ من رضي الله عنه. من رضي الله عنه. ومن الذي رضي الله عنه؟ من عمل بكتابه. من عمل بكتابه. وإذا لم يعمل فيؤتى كتابه بشماله. من هو الذي يؤتى كتابه بشماله؟ الكافر. الكافر. طيب والعاصي؟ كذلك. كذلك. لا نجزم بذلك، لكن أنا خطأ من العصاة من يكون في عندي يعني شهادة التوحيد، وهذه يعني عند الله كبير يعني أعظم شيء. نعم تفضل. محمد أمين أنت؟ نعم محمد أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: هؤلاء يقرأوا كتابي أني ظننت أني ملاق حسابي، فالذي يأخذ كتابه بيمينه الذي ظن أنه ملاق حسابي. ما معنى ظن أني ظننت؟ الظن الذي هو تيقن، أي اليقين، القلب السليم، لأن العرب القلب السليم. في اللغة العربية قد تكون الكلمة تستعمل للضدين. نعم. ومنه التحنث. تقول عائشة كما في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي: ثم حببت إليه الخلوة فكان يتحنث الليالي ذوات العدد. قال الزهري: يتحنث أي يتعبد. فلا يحمل هذا على قوله عز وجل: إنهم كانوا وكانوا يصرون على الحنث العظيم. فهمت؟ فالكلمة في اللغة العربية قد تستعمل في ضديها. نعم. ما أجابنا الأخ؟ من هذا الصغير؟ يلا عرف باسمك بنفسك. اسمي حسن. حسن. اسمك عيسى حسن؟ أحسن. أحسن. اسمك حسن. أنت حضرت في درس أمس؟ لا. إذن تريد مشاركة؟ العبرة بالمشاركة. الذين يؤتون كتابهم بيميني هم المؤمنون. طيب، والذين يؤتون كتبهم بشمائلهم أو وراء ظهورهم من هم؟ كفير. من هم؟ كافرون. هم الكافرون، صحيح؟ ايش تقولون؟ هو كذلك، هم الكافرون. ترى حتى كلمة الكفار صار عليها إشكال عند بعض الناس، قالوا: لا تقولوا كفار، قولوا غير مسلمين. فإذا غير مسلم شو هو؟ كافر. العاصي هل يؤتى كتابه بشماله؟ أنت؟ الآيات أيضا جاءت في سياق ذكر المؤمنين والكفار، فإذا قال قائل: كيف عاصي إذن وينطلق في أرض المحشر يقول: ها أقرأ كتابي إني ظننت، أني ملاقيا حسابيا، نقول هذا لأعلى الدرجات، هذا لأعلى درجات أهل الإيمان الطائعين، فقد يؤتى كتابه بيمينه ولكنه يكون على فزع. فهمت؟ نعم. لأن لو أكملنا الآية نجد أن الله سبحانه قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهري فسوف يصلى سعيرا، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، أنه كان في أهلي مسرورا، إنه ظن أن لن يحور أي أن لن يرجع، فهو أنكر البعث. ولذلك الاستدلال بالقرآن ينبغي النظر في أول الآية وما بعدها حتى يكون الاستدلال صحيحا، وهذا ما يسمى بالنظر إلى القياس إلى السياق، النظر ليش؟ إلى سياق الآيات لا بد من النظر فيها. فمن أوتي كتابه بيمينه، كيف نجمع بين ذكر الله عز وجل لمن يؤتى كتابه بشماله ومن يؤتاه وراء ظهره؟ كيف نجمع؟ أنت؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أي أنه يؤتى كتابه بشماله ولكن يضعه وراء ظهره. إذن لا تعارض. لا تعارض. قال وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في صراط النجاة عليهم من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. ما هو الصراط في اللغة والاصطلاح؟ فراس. الصراط لغة هو الطريق المستقيم، وأما اصطلاحا هو الجسر الذي أوله هو ما هو الصراط في الاصطلاح؟ حمزة. جسر يضرب على متن جهنم، وجاء التصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جسر، أنه جسر. فهمت؟ طيب متى يكون الصراط؟ متى تكون ساعة العبور عليه؟ نعم، بعد الميزان، وهو آخر أهوال الآخرة. ما هو الدليل على ثبوت الصراط؟ ما هو الدليل على ثبوت الصراط؟ اسم الأخ؟ مهند. من قلعة صور. اسمك مهند؟ أي. قليل هذا الاسم في أهل تونس، الذين يسمون أهل الخليج يسمون المهند. فما هو المهند؟ سيف. ما شاء الله، إن شاء الله تكون مهند على أهل الشرك إن شاء الله. دليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يبين المعنى. ماذا قال المفسرون في الآية؟ أن الكافرون لا يعبرون هذا الصراط وإنما يعبر المؤمنون. لا لا، ما سألتك هذا السؤال، ماذا قال أهل التفسير في هذه الآية؟ خليك معنا يا أخي، خليك معنا. ماذا قال أهل التفسير في هذه الآية؟ أن الجميع يعبر الصراط، استدلوا بها على عبور الصراط. الصراط إذن الورود هنا هو إيش؟ العبور. العبور، عبور الصراط. هذا قول جمهور أهل العلم، والقول الثاني أنه دخول حقيقي لكن تكون بردا وسلاما على المؤمنين، وأما أهل الكفر فإنهم خارجون. خارجون ولا خارجون؟ باقون فيه. باقون فيه. خالدون ولا خارجون؟ خالدون فيه. خالدون. طيب، حق يجوز، من أنكر الصراط؟ الخوارج والمعتزلة. نعم. بعض من الإباضية. هل الإباضية أنكروا الصراط؟ بعض من ها؟ انقسموا إلى قسمين. قسمين. قسم أثبت وقسم نفى. ايش تقولون؟ الذين نفوا حملوا الأحاديث، أحاديث المثبتة للصراط على أي معنى؟ يلا يا ابو مرداس، ابو مرداس يلا. حضرت امس؟ لا لا. ما حضرت. زياد الدين المستقيم، وهذا صحيح؟ ليس بصحيح. إذن هو صراط حسي. ما صفاته؟ صفات هذا الصراط. يلا يا ريان. أدق من الشعر وأحد أدق من السيف. من السيف. من أين لك هذا؟ فسره ابن مسعود. المسعود؟ نعم. سعد بن مسيب، جبير بن مطعم. يلا طوفوا على حديث أبي سعيد الخدري بلاغا. ايش معنى بلاغا؟ بلغني أي قادة. طيب هل له حكم الرفع؟ نعم نعم شيخ. يلا ما هما؟ ها؟ مرفوع ايش؟ مرفوع ياخذ حكم الموقوف، يعني وصله بلاغا. افتح علينا نافذه. ذكرت موقوف وهذا قسم. عندنا ثلاث اشياء: مرفوع موقوف وموقوف مقطوع وايش؟ ومقطوع. مش مو منقطع، منقطع شيء اخر. الاخبار ثلاثه: مرفوع الذي انتهى سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي انتهى سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرفوعا، وهو نوعان أيضا: مرفوع حكما وحقيقة. الموقوف هو الذي انتهى سنده إلى الصحابي، هذا يسمى موقوف، ولذلك يقال موقوف على أبي هريرة، موقوف على ابن عباس. وهذا أيضا قد يأخذ حكم الرفع إذا كان من ضمن ما لا دخل للعقل فيه ولا للاجتهاد فيه، كالعبادات أو الغيبيات، إذا كان هذا الصحابي لا يأخذ عن بني إسرائيل، فحينئذ يكون موقوفا على ابن عباس أو على الصحابي، لكن له حكم الرفع. فمن أي الأنواع؟ مرفوع حكما ولا حقيقة؟